للمرض، وان هذا لا حق هذا الرجل، وانها طبعا انسان كامل وهي شقيقه الرجال ولا حق في الميراث ولا حق. يقول اول شيء تعلمنا بعد تلك الجاهليه من الاسلام انها والله للمراه لها حقوق، ما كنا يعني هذا الكلام ما كان موجود في الجاهليه. نعم. من غير ان ندخلهن في شيء من امورها. اي لكن يقول يعني عرفنا اللون حقوق، بس ما كنا ايضا ونحن في الاسلام ندخل المراه في شيء من امورها. المراه كذلك ما ناخذ رايها في شيء. يعني في امورنا ما نستشير المراه ولا ندخلها في شيء من امورها. نعم. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظتني، فقلت لها وأنك لهنا؟ يقول كان بيني وبينها كلام، يعني تخاصم مع امرأة فجأت يعني ردت عليه، فخلها يعني استغرب يعني ردها عليه، وخلها انت يعني هل يعني ما شأنك في هذا الأمر؟ ليش دخلي فيه؟ نعم. وانك لهناك؟ قالت تقول لهناك يعني وانك لهناك يعني انت اهل لان تردي علي وتدخلي في شان المشؤون. نعم. قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت انت الحين يعني لا تخوى لاني ارد عليك في امر، وابنتك يعني حفصه بنت عمر ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بترد على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت ما تبي انا يعني ادخل في شان المشهور او اناقشك ان هذا يصير ولا ما يصير. نعم. فاتيت حفصه فقلت لها اني احذرك ان تعصي الله ورسوله. نعم. يقول هي لما قالت في هذا جاء في روايه هذا الحديث انها قالت كسرت، يعني مرات بهذا الكلام يقول كسرت يعني انا هذا حالي مع زوجتي وبنتي يعني ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عفوا خذت علي ثيابي وذهبت الى يعني الى ابنتي حفصه دخل عليها وخلها يبنيها انت يعني تعرف رسول الله وتهجره حتى كنا الى الليل. قالت لا، قالت يصير يعني هذا، فخلها يعني ما تخشين ان يغضب الله يعني من غضب الرسول، يغضب الله عليك غضب رسوله، فتبوي رد عليها يعني عمر رد على ابنته بعد ان عرف انهن من زوجات النبي حين يرد عليه واحيانا يهجرنه في النهار الى الليل. نعم. اني احذرك ان تعصي الله ورسوله. وتقدمت اليها في اذاه. وتقدمت اليها في اذاه. نعم. فاتيت ام سلمة فقلت لها، فقالت اعجب منك يا عمر قد دخلت في امورنا فلم يبق الا ان تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه. يا عمر ذهب الى ام سلمة وهي يعني زوجة النبي ولكنها امرأة كبيرة عاقلة غير يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كبيرة. فقال لها يعني يا ام سلمة يعني انتم تردون على النبي وتهجروا حتى كن يعني تحصل هذا من نساء النبي. فقلت عجب لك يا ابن الخطاب يعني تريد ان تدخل في كل شيء حتى تريد ان تدخل بين النبي ونسائه، فكنت شيء يعني انت بعد في تدخل بين الرسول والنساء يعني الرسول ما يقدر يعني يدير امور بيته انت تدخل في هذا الامر. فكذلك كان رد ام سلمة عليه رد شديد. نعم. فرددت. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون. يقول كانت أنا رجل من الأنصار كانوا يعني متأخر وبينهم زراعة واحدة، وكان واحد يجلس في الزراعة واحد ينزل عند الرسول، ورجل كان يعني عمر مثلا يكون هذا يومه في الزراعة ويكون يوم الأنصار، فلما يروح الانصار يرجع في اخر المساء يعرف ايش اللي نزل من الوحي وايش نزل من القران وايش الاخبار وايش اللي يعني. وعمر يفعل نفس الكلام يقول هو اليوم عند الرسول وذاك يوم في الزراعه. فاذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ما يكون في هذا اليوم، ثم ياتي عمر في اخر المساء ويقول له يا عمر يعني ياتي الانصار في اخر المساء اللي هو الزراعه ويقول له والله كان اليوم كذا وكذا وكذا. ف